تلقى جزاءه. ما هنا اسم استفهام جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. يبقى احنا بنشتغل مع الشرط والاستفهام في نفس اللحظه، والباقي اسم شرط جازم. تعالى، وقلنا ان بيجزم فعل الشرط وبيجزم فعل جواب الشرط. فعل جواب الشرط مجزوم لانه فعل جواب الشرط، يعني اقول مثلا ان تذاكر تنجح، تنجح فعل مضارع، افتح قوس فعل جواب الشرط ده المتسبب في جزمه، اقفل القوس مجزوم وعلامه جزمه السكون. طبعا مش هنبهك الى ان ممكن يجي فعل الشرط او فعل جواب الشرط فعل معتل الاخر. ان تدعو الى الخير تجد خيرا، تدعو فعل مضارع، افتح قوس فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله لانه فعل معتل الاخر. انا بركز اهو. طب تعالى من نوسع الموضوع شويه ونقول ان تذاكروا تنجحوا، بسيطه، تذاكروا فعل، خليها تنجحوا فعل مضارع، افتح قوس فعل جواب الشرط ده المتسبب في جزمه، اقفل القوس مجزوم وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه، وهو الجماعه ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نوعنا الافعال بحيث مره يكون فعل عادي صحيح، وبعد كده فعل معتل يبقى مجزوم بقى وعلامه جزمه حذف حرف العله، وفعل من الافعال الخمسه مجزوم وعلامه جزمه حذف النون. طب لو قلت إن تقول الخير تنجح، هي أصلها تقول فعل مضارع، افتح قوس فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون اللي على اللام، وراحت فين الواو بتاعت تقول؟ وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، عشان كده جاءت إن تقول. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.